بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال: سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال: منه الوضوء. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث التي سمعناها فيها بيان حكم المذي، والمذي ماء لزج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد عند الملاعبة والتذكر وعند اشتداد الشهوة تخرج هذا على رأس الذكر، وهو نجس يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. ولهذا قال النبي في هذه الحديث: فيه الوضوء. قال: فيه الوضوء. وفي اللفظ الثاني: اغسل ذكرك وتوضأ، انضح فرجك وتوضأ. والمراد بالنضح هنا الغسل، لأن النضح يطلق على الغسل ويطلق على الرش، والمراد الغسل هنا، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا. فالمذي ماء اللزج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة عند الملاعبة، وهو نجس لكن نجسته مخففة، إذا أصاب الثوب ينضح منه، ينضح نضح بدون غسل بدون مرس، مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ينضح نضح ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. ولهذا قال: فيه الوضوء. ويوجب أيضا غسل الذكر كامل وغسل الأنثيين الخصيتين. هنا قال: اغسل ذكرك، في دليل على الذكر يغسل كله. وفي روايه الدارمي: اغسل ذكرك وانثييك، غسل الذكر يغسل الذكر والخصيتين. والحكمه في هذا والله اعلم حتى يتقلص الخارج، بخلاف البول. البول لا يغسل الذكر، وانما يغسل راس الذكر محل الخارج. البول ما يغسل ما ولا تغسل الانثيان، اذا من البول يغسل راس الذكر فقط. اما المذي فيغسل الذكر كامل ويغسل الخصيتين، وإذا أصاب الثوب يغسل ينضح نضح نجسة مخففة. أما المني فهو ماء غليظ أبيض يخرج دفقا بلذة في اليقظة وفي النوم، وهذا يجب الغسل كامل. والودي هذا أيضا يخرج بعد البول، تابع للبول، في مذي ومدي ومني. المني أصل الإنسان طاهر وهو يجب الغسل، غسل البدن كامل. والمذي يجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء، والودي تابع للبول، والبول يغسل رأس الذكر. نعم. كان علي رضي الله عنه مصاب بالمذي، ولهذا قال: كنت رجلا مذاء، صيغة مبالغة، فاستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم فأمر المقداد يسأله ويسمع فقال: فيه الوضوء. نعم نعم نعم، إذا لم يجد يتيمم، كما أنه يتيمم الغسل أعظم من هذا، إذا لم يجد ماء كما قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم ها نعم يستجمل اتقوا الله ما استطاع. نعم ها اذا اصاب الثوب ينضح نضح نجاسته مخففه ها يغسل ما يغلب على ظنه، احتاط، اذا كان يعرف جهه يعرف الجهه اللي فيه. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما